العقيق والأضحية عم شيخ. الأضحية بارك الله فيك تجب بمناسبة مجيء عيد الأضحى. أما العقيقة فلا تجب إلا من رزق ولدا، إن كان ذكرا فشاتان، وإن كان أنثى فشات واحد. ولم يعق عليه يعني يكون آثما. لو مش قادر عم الشيخ؟ مش قادر الله يهديك، هذا السؤال غير وارد. لأن غير القادر لا يكلف. نعم. هل يجوز تأخيرها إذا كان قدر بعد فترة مثلا؟ قدر بعد فترة إذا كان غير مقصر حين وجبت عليه العقيقة فيمكن أن يعق عن ولده، أما إذا تكاسل يوم وجبت عليه العقيقة فقد فات وقتها بالنسبة إليه.